أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي رضي الله عنه ثيابا من هجر، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في صراويل، وعندنا وزانون يزنون بالأجل، فقال الوزان: زن وأرجح. وعن قتادة قال: قلت لأنس: أي اللباس كان أعجب؟ وفي رواية: أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحبرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف، فذكر سوادها وبياضه فلبسها، فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها، وكان يحب الريح الطيبة، صلى الله عليه وسلم. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في أبواب اللباس، باب ما جاء في العمامة والسراويل وحلل الحبرة، يعني ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الأنواع من الثياب. ذكرنا قبل ذلك أنه لبس القميص وكان يعجبه ويحب لبسه، قميص يعني الأفطان، وهنا في العمامة كان يحب أن يعتم صلوات الله وسلامه عليه. والسراويل، السراويل هو البنطلون الواسع، فجاء عنه أنه اشتراه، ولكن هل يا ترى اشتراه ولبسه أم اشتراه فقط؟ فما قالش راوي الحديث هل اشتراه ولبسه صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يلبس، إنما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، قال: تسرولوا واتجروا. فلما سألوا له إن اليهود يفعلون كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا أهل الكتاب. من ضمن المخالفة قال صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتجروا وخالفوا أهل الكتاب. فكونوا يبيح لهم ذلك، معنى فيه الجواز أنه يلبس السراويل ويلبس القميص وهنا العمامة ما يكون على الرأس من غطاء، وحلل الحبرة. وحلل الحبرة والحلة عبارة عن ثوبين، زي ما احنا نسمي الحلة البدلة، ثوبين جاكيت وبنطلون. عند العرب الحلة ثوبين، إزار ورداء، الإزار يستر أسفله، الرداء يستر أعلاه. فهنا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، يعني في يوم فتح مكة دخلها وكان على رأسه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. واضح أنه لم يكن محرما في دخوله مكة صلى الله عليه وسلم، أن المحرم لا يلبس العمامة، ولا زي ما جاء في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ولا السراويل ولا البرانس ونحو ذلك. أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني فيه سنة لبس العمامة أو غطاء الرأس، يلبس الإنسان العمامة، يلبس القلمصوة، يلبس الطاقية على رأسه، وليست فرضا ولكنها أفضل، أفضل تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يلبسه. فهنا جاء عنه أنه كان لونها أسود، عمامة سوداء، ولا ينافي أنه يلبس غيرها صلوات الله وسلامه، ولكن هذه في هذه المرة في فتح مكة، فتح مكة صلى الله عليه وسلم ودخل وكان على رأسه عمامة سوداء. في حديث لسويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في سراويل، وعندنا وزنون يزنون بالأجر. هنا اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل، وكانوا يعني الرجل اللي يبيع الشرط يكون عنده الميزان الذي يزن عليه، كانوا الفلوس يقبضوها من دراهم ودنانير يزنونها. فقال إن كان في وزنون يزنون بالأجر، الوزان مش هيوزن السراويل، لا ده هيوزن ثمن السراويل، ثمن السراويل اللي هيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم من دنانير أو من دراهم. فلما اشترى صلى الله عليه وسلم قال للوزان زن وأرجح، فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام. عادتنا في الشراء لما نيجي نشتري نقول للبياع زود طب بالكفة اديني أكثر، يبقى أنظر لمصلحتي أنا، إنما إنسان يقول خذ أكثر خذ زيادة ما تحصلش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوزان زن وأرجح، زن إيه؟ هو اللي حيدفع صلى الله عليه وسلم، فحيدفع الدنانير، الدنانير كأنها كانت غير مستوية، لذلك محتاجين لوزنها، لوزن هذه الدنانير. فالوزان حيوزن وحيوزن وحياخد أجرته من النبي صلى الله عليه وسلم، أجرت وزنت لك الحق اللي أنت حتدفعه حاخد منك أنت. فقال له زن وأرجح، يعني وزن له الثمن وطبب الكفة، يعني ديله أكثر من مما يستحق. فهذا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ودا في الحديث أنه دعا للإنسان اللي سهل في معاملته، رحم الله رجلا سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، في بيعه سهل، في شرائه سهل، في اقتضائه لحقه سهل. فهنا الإنسان اللي طبيعته السهولة كن محبوبا إلى الخلق، محبوبا إلى الخالق سبحانه تبارك وتعالى، إنه فيه سهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل، دليل على جواز لبس السراويل، وأيضا قوله لأصحابه صلى الله عليه وسلم تسرولوا واعتذروا، دليل على الجواز فيها. ولكن الإنسان ما يجيش يقول إن السراويل اللي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم زي البنطلون اللي بنلبسه الآن، وخاصة في لبس هذا الزمان اللي احنا فيه، اللي كتير من الشباب يلبس بنطلونات ضيقة جدا اللي تكاد تظهر عورته، خاصة إذا كان في الصلاة في ركوع أو في سجود، وبعدين يقول لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السراويل اللي كان معروفة عند العرب ثياب واسعة يلبسها الإنسان، لا تبدي عورته لا في ركوع ولا في سجود ولا في غيره. فعلى ذلك الإنسان لما فصل بنطلون، فصل بنطلون الواسع اللي يستره في صلاته، لا يظهر أو لا يكشف منه سوء. طبعا هذا للرجال، أما النساء فلا يحل للمرأة أن ترتدي هذا السراويل تتشبه بالرجال في ذلك. فإذا كان المرأة في بيتها تلبس تحت ثيابها، تلبس تحت ثيابها. أما إذا كان في الطريق وتبرز للناس بالبنطلون، وكمان لا تستحي أن تسأل إنه يجوز الصلاة فيه ولا لا يجوز الصلاة فيه، شيء عجيب جدا، شيء عجيب ما كنا نتخيل أن يسأل، يصل الجهل بالمسلمين أو الاستهانة بالدين إلى هذه الدرجة، إنه تبقى المرأة ماشية في الشارع لابسة بنطلون تقول أنا مستورة. وش معنى الرجال يعني؟ الرجال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل وأباح لأصحابه أن يلبسون السراويل، بقيد اللي ذكرنا أن كانت سراويلهم السراويل الواسعة الساترة لهم. أما النساء فلم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأباح لهن ذلك، بل لعن المرأة التي تتشبه بالرجال، ولعن المرأة التي تلبس لبسة الرجل، والرجل الذي يلبس لبسة المرأة، فهذه ملعونة وذاك ملعون، لتشبه من الرجال بالنساء وتشبه من النساء بالرجال. هنا في الحديث القتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أعجبه أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. الحبرة، الحبرة قالوا هي برود يمانية موشية، يعني نوع من الأقطان اليمانية أو من الكتان بتصنع هنالك في اليمن، وقالوا أن فيها خطوط، يعني ثوب يكون فيه غليظ شوية من قطن أو من كتان، منظره حلو، لبسه بيزين صاحبه الذي يلبسه. فهنا سواء إذا كان هذه البرود يتصنع منها أفطان، يتصنع منها إزار ورداء، القماش نفسه قماش طيب جميل من كتان أو من قطن. فقال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر صاحبها، يعني تزين صاحبها، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يلبس مثل ذلك. فإذا وجد لبس صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد وجد ما لبس ما وجده صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يتكلف ما ليس موجودا يلبس، ولكن كان يحب إذا وجد لبس مثل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقال هنا أنس أنه كان أعجب أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، إن هي لونها بيبقى أبيض وفيه خطوط كأنها أبعد من أن تكون تتسخ بسهولة، وبرضه قماشها نوع جامد ونوع من قطن او من كتان، يبقى مريح لصاحبه اللي يلبسه. ايه مص العرق اذا كان في الصيف، يدفي اذا كان في الشتاء، برضه منظره فيه جمال، فمن كل الوجوه كان فيها فائدة، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها إن وجدها صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء فيما يقول من استجد ثوبه، وذكر الإمام أحمد أحاديث يعني في هذا الباب جملة من أحاديث، لكن الصحيح منها حديث لأبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبه سماه باسمه قميصا أو عمامة، ثم يقول اللهم لك الحمد، يعني هذا قميص ربنا رزقني، قميص ربنا رزقني، عمامة مثلا، ثم يحمد ربه سبحانه تبارك وتعالى، يقول الحمد لله أو اللهم لك الحمد أنت كسوتني، نسبة الفضل لصاحبه الله عز وجل الذي يرزق والذي يكسو عبده، والعبد ينسب الفضل لصاحبه لله عز وجل، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الثوب فيه خير وفيه شر، مصنوع لخير أو مصنوع لشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربه سبحانه أن يرزقه خير هذا الثوب. إيه خير هذا الثوب؟ قالوا من خير الثوب بقاؤه، أنه يقعد مع فترة، ونقاؤه أن يكون ثوبا نقيا ما فيش فيه نجاسة ما فيش شيء يؤذيه، يكون ملبوسا لحالة الإنسان ساترا لعورته. خير ما صنع له أنه من الضرورات التي من أجلها صنع للإنسان، يستخدمه في الحر، يستخدمه في البرد، يستر عورته، فكأنه يسأل الله عز وجل أنه يكون أخذ هذا الثوب للخير الذي صنع له وليس للشر الذي صنع له. الثوب في الشر حيكون إيه؟ يكون حراما، يكون ثوبا نجسا، يكون ثوبا يؤذي صاحبه، يكون لا ينفعه لا في صيف ولا في شتاء، فهنا يكون الثوب شرا لصاحبه إذا كان عونا على المعاصي، أنه يختال فيه، يستكبر على الخلق به، يريد أن الناس يروا أنه هو أغنى منهم وأفضل منهم، فهذا يعين على الشر، فالثوب يصنع لخير ويصنع لشر. قد يكون الثوب من ثياب الزينة تلبسه المرأة ويكون فيه شر، تمشي تفتن الناس، ثوب شهرة لها وكذلك للرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر ما صنع له هذا الثوب، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه أنه يلبس الثوب لغرض من هذه الأغراض التي فيها شر، ولكن يعلم كل من يلبس ثوبه أن يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما رزقه، وأنه يسأل الله عز وجل أن يهديه لأن ينتفع به في الخير وأن يبعده عن الانتفاع به في الشر. ده الحديث الصحيح اللي جاء في هذا الباب، أنه يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يعني هذا الثوب القميص العمامة الثوب، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. جاء حديث آخر بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبس فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق قال فتصدق به، كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. لكن إسناد الحديث ضعيف، ذكرناه للتنبيه على ضعف الحديث. من الأحاديث ما جاء في الأسود والأخضر والمزعفر والملونات، هل يجوز لبس هذه الأشياء؟ من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف، بردة سوداء من صوف، فذكر سوادها. البردة قماشة يلبسها صلى الله عليه وسلم على هيئة إما رداء على هيئة إزار، قماشة يلبسها صلى الله عليه وسلم، أو شملة يتعطف بها. فقالت أنه كان هذه الشملة كانت سوداء وكانت ممصوف، فذكر سوادها وبياضه صلوات الله وسلامه عليه، فلبسها، فلما عرق فيها، لما عرق فيها وجد ريح الصوف قذفها صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب الرائحة الغير طيبة أبدا صلى الله عليه وسلم، كان يحب الرائحة الطيبة، وكان هو رائحة طيبة صلى الله وسلامه عليه، إذا مر في طريق يعرف الناس أنه مر من هنا النبي صلى الله عليه وسلم من جمال رائحته عليه الصلاة والسلام. إذا دخل عند بعضهم ورقد فنام صلى الله عليه وسلم كانوا يفرشون له شيئا من أديم من جلد، علشان كان غزير العرق صلى الله عليه وسلم ويعرق، فإذا عرق نزل عرقه على هذا الأديم. فإذا قام أخذوا هذا العرق فوضعوه على طيبهم، فكان أطيب الطيب رائحة عرقه صلوات الله وسلامه عليه. فلما لبس صلى الله عليه وسلم الصوف فإذا بالصوف ينشع بقى ريحة الصوف نفسه، فتأذى من ذلك صلى الله عليه وسلم فألقاه ولم يلبسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب الريح الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لعمار رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي ليلة وقد تشققت يداي فضمقوني بالزعفران، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، فقال: اغسل هذا. قال: فذهبت فغسلته، ثم جئت وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. هنا الحديث عن عمار رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزعفر. المزعفر إنسان يحط زعفران على ثوبه بحيث يبقى متضمخ بالزعفران يطبع على جلده، والزعفران يطبع باللون الأحمر على جلد الإنسان. وهنا كون الجلد عليه لون هذا زينة للنساء ليس زينة الرجال، رجل ما يتزينش أن يحط لون على جسمه، ولكن المرأة قد تضع حناء، قد تضع شيئا من طيب فيه رائحة طيبة وفيه لون تتزين لزوجها، أما الرجل لا، ليست هذه من خصال الرجال. فعمار رضي الله عنه قدم على أهله وواضح أنه معذور هنا، فشققت يده، إيديه مشققة فيها شؤون، إيديه ورجليه رضي الله عنه، فجابوا له زعفران حطوا له دهن زعفران علشان يبقى الشقوق تروح، كان ممكن استخدام أي دهن آخر غير الزعفران. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم إيديه مزعفرة ورجليه مزعفرة وثيابه مزعفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ولم يرحب به. وده تأديب لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يربيهم صلى الله عليه وسلم على طاعة الله سبحانه وعلى حب ما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى، وعلى أنه لا يعصي ربه سبحانه ولا يعصي نبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء عمار فالنبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له سلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يرحب به، فينظر ليه ما ردش عليه، ليه ما رحب شيء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يغسل عنه هذا اللي أنت عامل على جسمك ده من زعفران، اذهب اغسله. قال: اغسل هذا. قال: فذهبت فغسلته، وكأنه غسله غسلا دون غسل، يعني شيء بسيط، فرجعوا عليه برضه باقي على جسده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويغسله مرة أخرى، فذهب فغسله، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسلمت عليه، فرد علي ورحب بي، وقال بين له: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر، إذا كان إنسان كافر مات، فالجنازة اللي ماشيين فيها لغاية ما يدفنوا في قبره ما فيش ملك في هذه الجنة. جنازة ما فيش فيها ملائكة يعني فيها شياطين، يبقى لا ينبغي لمسلم أن يحضر مثل هذه الجنازات اللي فيها الشياطين وليست فيها ملائكة. قال: ولا المتضمخ بزعفران. هنا لا يحضر جنازة، طب لو مرت به جنازة يقف ويعتبر ولا لا يعتبر؟ على شك يعتبر، لمسابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة وقف واعتبر صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها جنازة كافر يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنما وقف اعتبارا بالموت. يبقى هنا إن اعتبار بالموت شيء، وإنك تمشي مع الجنازة لغاية ما تدفنها شيء آخر، لا تعتبر وأنت بعيد عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر، كذلك ولا المتضمخ بزعفران. كان يضع على جسمه زعفران كنوع من التطيب به أو نوع من الصبغ به على جسده، فهذا أيضا الملائكة لا تقرب هذا الإنسان. ولا الجنب، الجنب إذا نام يعني هو على جنابة، فملائكة، وهنا مش أي ملائكة، إن الإنسان معه الرقيب والعتيد عليه، معه ملائكة، الملك اللي يكتب الحسنات والملك اللي يكتب السيئات، هذا مع الإنسان على طول الليل نهار في كل وقت. ولكن المقصد نوع آخر من ملائكة الرحمة، ملائكة تدعو الإنسان المسلم وتستمع منه القرآن وتدعو له، ده ما تبقاش مع هذا الإنسان إذا كان في وقت جنابته. ولكن رخص صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، يعني إذا حب وهو على جنابة إنه ينام رخص له إنه يتوضأ فينام على هذه الحال. وإن كان الراجح في الأمر أنه يجوز الإنسان إنه إذا كان على جناب ينام، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ولا يمس ماء، ولكن حمله البعض من العلماء على أنه لا يمس ماء بمعنى ماء الغسل فكان يتوضأ وينام، وحمله البعض الآخر على أنه لا يمس ماء يعني بيانا للجواز أنه لا يحرم عليه أن ينام على هذه الحالة، ولكن الأفضل أن ينام على حالة تكون الملائكة بجواره في هذه الحالة وهو على وضوء. فإذا كان على جناب أحب أنه يأكل، أحب أنه يشرب، أحب أنه هو ينام، فليكن على وضوء. دل لنا هنا في هذا الحديث ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.